جرح قلبي حارفها الطبيب قرب الموت مني والله المستعان قرب الموت مني والله المستعان يا هلا العرف والمعروف جرحي عطيب خبروا بصخيف الروح جال الثمان خبروا بصخيف الروح جال الثمان كود جارحي لي شفت بعيني طيب بين موت وحياة وبين خوف وامان بين موت وحياة وبين خوف وامان يا الله اني دخيلك عن رداء النصيب لو يلينا الحديد الترفي ما بليان لو يلينا الحديد الترفي ما بليان نوبي عني بعيد ونوبي والله إني لا أقول أسباب جرحي فلان والله إني لا أقول أسباب جرحي فلان خف من الله ترى الله فوق خلق رقيب وانت غير بالي حالي بالخافة والبيان وانت غير بالي حالي بالخافة والبيان كيف شاء شيبت بقدامي وقت المشيب وهانيك بقلبك يا وسيع البطان وهانيك بقلبك يا وسيع البطان والله إني مريض وخاطري مستريب وانت غير بالي حالي بالخافة والبيان وانت غير بالي حالي بالخافة والبيان المعرفه مع ابنا دمت حاضر وتغيب جدد الوصل دام الدرب امان وضمان جدد الوصل دام الدرب امان وضمان قبل فارق انت حط الناس سارحوا عزيب انت حيث مكانه تنتحي ذمتان أنت حي في مكان وتنتحي في مكان يا الله اليوم يلي سايلك ما يخيب لما شاملي وشامل اللي راح البرمضان لما شاملي وشامل اللي راح البشعبان يا الله اليوم يلي سايلك ما يخيب لما شاملي وشامل اللي راح البشعبان لما شاملي وشامل اللي راح البشعبان دون دار الحبيب الذيبي اقنب قنيب جادل كن عوده مطرق الخيزران جادل كن عوده مطرق الخيزران ان مشى في صفات الضلع ولا شعيب كل خد وطاها تنبت الزعفران كل خد وطاها تنبت الزعفران